يسألونك عن السلفية. السلفية منهج، هي فهم وعلم وعمل. السلفية هي التي تمضي على القرون الخيرية الثلاثة الأولى، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية قيدها هكذا، قال: من كان مثل ما أنا عليه وأصحابي. وليست السلفية مجعاة لأحد على الإطلاق، لكن من سلك طريق الاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم واهتدى بمحمد صلى الله عليه وسلم كان هو السلفي حقا. معنى ذلك أيضا أن كل مسلم على عقيدة صحيحة هو سلفي. الذي يكنس الشوارع إذا كان مقتديا بالنبي، مهتديا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هو سلفي. وربما تكون سلفيته أفضل بكثير من الذي حصل العلم وادعى لكنه لم يطبق أو استطال وعلى على الناس والعياذ بالله جل وعلا. خلاصة المسألة: قدوتنا واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.